المتفقين ومشمشين وتصح المساقات من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة. صيغتها: ساقيتك على هذا النخل بكذا، أو سلمته إليك لتتعهده، ونحو ذلك. ويشترط قبول العامل. ولها أي للمساقات شرطان: أحدهما أن يقدرها المالك بمدة معلومة كسنة هلالية، ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح. والثاني أن يعين المالك للعامل جزءا معلوما من الثمرة كنصفها أو ثلثها. فلو قال المالك للعامل: على أن ما فتح الله به من الثمرة يكون بيننا، صح، وحمل على المناصفة. ثم العمل فيها على ضربين: أحدهما أو أحدهما يجوز الاثنان، عمل يعود نفعه إلى الثمرة كسقى النخل وتلقيحه بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث فهو على العامل. والثاني عمل يعود نفعه إلى الأرض كنصب الدولاب وحفر الأنهار فهو على رب المال. ولا يجوز أن يشرط المالك على العامل شيئا ليس من أعمال المساقاه كحفر النهر. ويشترط أيضا انفراد العامل بالعمل، فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح. واعلم أن عقد المساقات لازم من الطرفين، ولو خرج الثمر مستحقا كأن أوصى بثمرة النخل المساقي عليها أو المساقى عليها يجوز الاثنان، فللعامل على رب المال أجرة مثل بعمله. مرور سريع على هذا الكلام الذي سمعناه الآن. المساقاة قال: هي لغة مشتقة من السق، مأخوذة من السق. السق معروف يعني إرواء الزرع أو الأشجار بالماء، سواء من الآبار أو من الأنهار السرع إلى آخره. وشرعا قال: دفع الشخص نخلا أو شجر عنب لمن يتعهده بشق وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره. إلى تعريف المساقاة في الاصطلاح الفقهي: عقد بين اثنين، رب الشجر عند الشافعية رب النخل أو رب العنب، يعني في ثمرتين خاصتين عند الشافعية لا يجوز في جديد مذهبهم إلا في ثمر النخل وهو البلح أنواعه يعني، وفي شجر العنب فقط. عقد بين هذا الرب، ربها أو صاحب هاتين الشجرتين أو إحداهما، مع من يعمل فيها في سقيها وتربيتها وتعهد بمصلحتها إلى أن تثمر في مدة معلومة، يعني يتفقان على مدة معلومة على أن يكون للعامل جزء من الثمر معلوم، فهو قريب من القراض، لذلك جاء بعده، لأنه يكون بين رب مال، القراض كان بين رب مال وبين عامل، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان، وكذلك هنا، لذلك تلاه هذا الفصل تلا الفصل القراض. يكون الشجر من شخص والعمل من شخص آخر على أن يكون الثمرة بينهما بما يتفقون، لكن في القراض لم يكن هناك توقيت، لكن هنا في توقيت، ولذلك توسط هذا الفصل بين القراض وبين الإجارة التي يشترط فيها التأقيت أيضا. والقراض كان غير لازم، كان جائزا من الطرفين، أما عقد المساقاه فلازم، فهو يماثل الإدارة، فهو بينه وبين الفصلين شبه، في شبه بالقراض وشبه بالإدارة، فجاء الفقهاء أو العلماء بالمساقاه بين الفصلين، بين القراض وبين الإجارة لشبهه بهما. فالعقد يكون بين اثنين، رب الشجر وبين العامل، يدفع فيه رب الشجر إلى العامل شجره ليعمل فيه بشروط، ويأتي بصيغة فيقبل، دفعت إليك لتعمل أو ساقيتك فيقبل العامل. يبقى شرعا دفع الشخص نخلا أو شجر عنب خاصة، وهذا هو المذهب القديم. الجديد المذهب القديم كان كالجمهور، يعني في كل الأنواع الثمار، لكن المذهب الجديد وقف مع النص، النص مورد النص أنه في هاتين الثمرتين خاصة، دفع الشخص نخلا أو شجر عنب لمن يتعهده بسقي وتربية، بسقي وتربية، والتربية يدخل فيها السقي، إذا عطف التربية على السقي من عطف إيه؟ أيوه النوم، النوم من النوم، لسه الدرس ما بدأناش، من عطف إيه؟ ممتاز، الله يفتح عليك، من عطف العام على الخاص، بسقي وتربية، والتربية يدخل فيها السقي، يبقى اسمه من عطف الإيه؟ العام على الخاص، على أن له، على أن له أي للعامل قدرا معلوما من ثمره، يبقى ليس بأجرة، لو أجرة يبقى اسمها إجارة، لكن إذا كان له شيء من الثمر معلوم كالنصف والثلث والربع إلى آخره فهذه تسمى مساقة. سنعرف دليل المشروعية عندما نقرأ كلام المحشي إن شاء الله. يأخذ شيئا من الثمر. والمساقاة جائزة على شيئين فقط، النخل والكرم، النخل والكرم وهو شجر العنب. إذن إذا عرفت ذلك فلا تجوز، بدأت تفريع على مفهوم إيه؟ تفريع على مفهوم مخالف. إذا كانت جائزة على شيئين فقط فلا تجوز المساقاة على غيرهما، كثير ومشمش. وسيقول لك المحشي عندها أن السبب في ذلك أن هذه الأشجار لا تحتاج إلى كثير تعهد، إنما الشجرتان اللتان يجري أو يرد عليهما عقد المساقاة هما المحتاجتان إلى تعهد، وغيرهما تنبت وحدها، لا يعني لا يحتاج إلى كثير تعهد. فلا تجوز المساقات على غيرهما كثير ومشمش، وتصح المساقات من جائز التصرف. يبقى بدأت الكلام على العاقدين، تصح المساقات من جائز التصرف لنفسه، يبقى يتصرف لنفسه يعني الشجر خاص به، ولصبي ومجنون بالولاية عليهما، يبقى تصح من جائز التصرف بالنيابة عن صبي ومجنون إذا كان وليا عنهما عند المصلحة، إذا كان في هذا العقد عقد المساقاة مصلحة للمولى عليه من صبي أو من مجنون فيتصح حينئذ من وليهما. وصيغتها وهي أحد الأركان، صيغة ساقيتك على هذا النخل بكذا أو العنب، أو سلمته إليك لتتعهده أي بكذا، بكذا يعني بجزء من الثمر ونحو ذلك. فإما أن يصرح بلفظ الباب هو ساقيتك، وإما أن يعبر بالتعبيرات تدل على المعنى، فيقول دفعت إليك أو سلمتك هذا الشجر لتتعهده، لا يشترط عين الصيغة ساقيتك، ولكن ينوب عن ذلك المعنى المؤدي إلى الصيغة أو التي يفهم منها الصيغة. فالعبرة بالمعاني والمقاصد، ويشترط قبول العامل، إذن لابد من إجابة وقبول بخلاف بعض العقود التي يكتفى فيها بالإجابة فقط. ولها أي للمساقات شرطان، أحدهما أن يقدرها المالك بمدة معلومة، بهذا يوافق الإجارة ويخالف القرار، أن يقدرها المالك بمدة، طبعا مش المالك فقط لأن لابد من قبول، يبقى المالك بموافقة العامل، أن يقدرها المالك بمدة معلومة، سنة مثلا، فقال كسنة هلالية يعني قمرية. طبعا يشترط أنه أن تكون هذه المدة المعلومة مما يثمر فيها الشجر، لكن مدة لا يثمر فيها الشجر غالبا يبقى العقد فاسد، لأن المطلوب هو الرعاية حتى يأخذ الثمر وينتج فيكون هنا بينهما ربح. ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح، يعني يكون عقدا غير محدد، بحيث أنه إذا أدركت الثمرة خلاص ينتهي العقد، فإنه قد تدرك وقد لا تدرك، وقد تدرك في وقت طويل وقد تدرك في وقت قصير. لا لا، الأصح من القولين من الأصحاب أنه لا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة لجواز تأخر إدراكها أو تقدم ذلك. والثاني من الشرطين أن يعين المالك، نحن نقرأ الذين جاءوا متأخرين، نحن نقرأ على الهامش، نقرأ كلام المتن والشارح قراءة سريعة قبل أن ندخل في كلام المحشي. والثاني أي من الشرطين أن يعين المالك للعامل جزءا معلوما من الثمرة كنصفها أو ثلثها، فلو قال المالك للعامل على أن ما فتح الله تعالى به من الثمرة يكون بيننا صح وحمل على المناصفة بيننا، وهذا مرة معنا في القراءة، بيننا تحمل على المناصفة. ثم العمل فيها وهو أحد الأركان أيضا، العمل من أركان هذا العقد، هذا العقد له ستة أركان. ثم العمل فيها على ضربين، على نوعين، أحدهما أو أحدهما عمل يعود نفعه إلى الثمرة كسقي النخل وتلقيحه بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث، فهو على العامل، فهو على العامل، ما يعود إلى الثمرة، الثمرة تعرفون أنها تتجدد، فهذا على العامل، يبقى ما يحتاج إلى تكرار، يحتاج إلى تكرار على العامل. أما ما يحتاجه أصل الشجر فهذا على رب الشجر. والثاني عمل يعود نفعه إلى الأرض، ده شيء دائم ولا يتكرر، كنصب الدولاب الساقية وحفر الأنهار، فهو على رب المال يعني لا على العامل. قال وأخيرا ولا يجوز أن يشرط المالك على العامل شيئا ليس من أعمال المساقاة كحفر النهر، هذا ليس من أعمال المساقاة بل هذا خاص بالمالك، فلا يجوز أن يشرط عليه ذلك. ويشترط أيضا انفراد العامل بالعمل، وهذا يشبه القراض، أنه يطلق يد العامل في العمل، فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح، فلو شرط رب المال رب الثمر رب الشجر عمل غلامه غلام رب الشجر مع العامل لم يصح، يعني للعامل أن يقبل ذلك، لكن لا يصح أن يشترط عليه أو يقهره المالك على ذلك. قال واعلم أن عقد المساقات لازم، فالإجارة وبخلاف القرار لازم من الطرفين، ولو خرجت الثمر مستحقا كأن أوصى بثمرة النخل المساقى عليها فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله. يعني الخلاصة أنه لو تبين أن هذا الثمر اللي هو محل توزيع الأجرة، توزيع بين الاثنين، لو تبين أنه مستحق لغير المالك فنحول هذا العقد إلى عقد إجارة، فللعامل على رب المال أجرات المثل لعمله، فهو أيضا كالقراض، إذا فسد هذا العقد يتحول إلى عقد إجارة، يصحح بإجارة، لو تبين أو خرج الثمر مستحقا. مثال ذلك كأن أوصى بثمرة النخل المساقى عليها، الرب الشجر قال إذا مت فثمرة هذا الشجر لفلان، فمات، فصار هذا الشجر وصي، هذا الثمر وصية لفلان، إذا خرج من نصيب المالك إلى نصيب شخص آخر، أو خرج من ملك المالك إلى ملك شخص آخر، فتبين أنه مستحق لغير المالك بهذه الوصية، فهل يخرج العامل مجانا بعد هذا التعب؟ قال لا، بل له على رب المال، يعني على تركة رب المال له أجرة المال. هذا خلاصة ما في هذا الباب، باب لطيف وصغير وسهل إن شاء الله. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار: فصل في أحكام المساقاة كالجواز الآتي في قول المصنف والمساقاة جائزة بين قوسين. قال ولما حيعلل الآن لترتيب هذا الفصل بين فصول المعاملات، لماذا وضع في هذا الموضع بين القراض وبين الإجارة. ولما كانت أي المساقات شبيهة خبر كانت، لما كانت أي المساقات شبيهة بالقراض في العمل في شيء ببعض نمائه، وفي جهالة العوض لأنه لا يعلم قدره فيهما في القراض والمساقاة، وإن كان معلوما بالجزئية في النصف أو الثلث أو الربع أو إلى آخره، لما كانت شبيهة بالقراض وشبيهة بالإجارة في ماذا؟ في اللزوم والتأقيت، يعني في أنه أن عقدها لازم وأنها يجب توقيتها، وفي هذين تشبه الإجارة، جعلت بينهما، يعني وضعت في كتب الفقه الشافعي بينهما. إذا المساقاة بتشبه القراض في ماذا يا أحمد وكة؟ في المساقاة تشبه القراض في ماذا؟ حمزة أيوة، جهالة الناتج طيب في العمل في شيء ببعض نمائه، العمل في شيء في بعض نمائه، فدفع رب المال في القراض، دفع مالا للعامل ليعمل في هذا المال بالتجارة بيعا وشراء ببعض نمائه، وكذلك هنا دفع إليه الشجر ليعمل فيه ببعض نمائه، هذا شبه. الشبه الثاني أنه أن العوض مجهول، العوض مجهول لا في جزئيته ولكن في أصله، كم سيربح هذا الشجر، كم سيخرج من الثمر، كم ستربح هذه التجارة لا ندري، إن كان معلوما أن للعامل مثلا الربع أو النصف أو الثلث، فيشبه القراض من هذا الوجه. وأما شبهه بالإجارة في لزوم التأقيت وفي كون العقد لازما، في كون العقد لازما غير جائز، وفي لزوم توقيت هذا العقد وعدم كونه مطلقا أو مؤبدا. طيب، فلما كان الأمر كذلك وضع بينهما. قال والأصل فيها يعني دليل المشروع، يعني دليل المشروع. نعم، لبعض نمائه، يعني أنا رب المال وأنت العامل، فهتعمل في مالي وتأخذ بعض الربح. نما يعني أنه يعني الكسر الزيادة، نما المال، المال كان 100 بقى 110، نما الشجر كان من غير ثمرة نما بقى فيه ثمرة. نعم، هتعمل في مقابل بال المعاوضة، بال المعاوضة المقابلة، تعمل ببعض النماء يعني في مقابلة بعض النماء، انت كعامل ما اجرتك بعض النماء ببعض البال المعاوضة. دليل المشروعية، قال والأصل فيها، أي في دليل مشروعية المساقات، ضمير يعود على المساقات، خبر الصحيحين، نسخة قديمة كده على طول كده خبر الصحيحين. طيب هذا شيء غريب، الأصل فيها خبر الصحيحين. كتب الفقه الشافعي الأخرى تقول الأصل فيها قبل الإجماع، هنا لم يذكر الإجماع لا الآن ولا متأخرا، فيعني يحسن إضافة ذلك. والأصل فيها قبل الإجماع، تجد هذا في كتب الأخرى متفق على ذلك. فظننت أنه قد ربما يكون ساقطا من المسنة. الإجماع أقوى في الدلالة من النص، الإجماع أقوى في الدلالة من النص، رغم أنه متأخر عنهما إلا أنه كدلالة أقوى. مخالفة الإجماع كفر، مخالفة النص لا، ظنية الدلالة، أما الإجماع قطعية الدلالة. دي معلومة ولا سؤال؟ رد على سؤال. الله يبارك لك، ربنا يريح قلبك. ده معلومة ولا سؤال؟ يعني الآن استشكال يعني؟ استشكال. طيب، رغم أنه مأخوذ من النص، فكيف يكون أقوى من النص؟ لأنه مجمع عليه النص، وجه الدلالة فيه هل مجمع عليه ولا مش، يعني معناه خبر الصحيحين مثلا، ده نصه، نص حديث شريف على العين وعلى رأس الصحيحين، يعني من أقوى الطرق الوصول إلينا. لكن هل مجمع عليه؟ هل مجمع على فهم هذه الدلالة من هذا النص؟ بس هذا الكلام في كده، في فرق بين الدلالة وفرق بين الورود، الورود والثبوت. النص قطعي الثبوت أحيانا وظني الثبوت أحيانا، إذا كان قرآنا فهو قطعي الثبوت، إذا كان خبرا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فالغالب أنه ظني الثبوت، والقليل النادر أن يكون قطعي الثبوت. لكن في الدلالة بقى، القرآن والسنة كلاهما في معظمهما الغالب والكثرتهما الكاثرة ظني الدلالة، يعني مختلف في دلالة الكتاب ومختلف في دلالة السنة. لكن إجماع، إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر العصور على حكم فقهي، حتى لو كانوا يستخدمون من النص، مورد النص، إجماع النص حتى لو كان من النص، يبقى مفيش خلاف بقى. يبقى هل يقارن القطع بالظن؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال والأصل فيها أي بعد الإجماع خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر على نخلها وأرضها على ما يخرج منها من ثمر أو زرع، لأنه لما فتحها ملك نخلها وزرعها. كأنه يعلل لإيه؟ يعني كأنه يأتي بوجه الدلالة، ما وجه الدلالة في هذا الناطق؟ ما وجه الدلالة في هذا الخبر؟ قال لأنه لما فتحها، يعني كيف نصت هذا الخبر على عقد المساقاة؟ عامل أهل صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر على نخلها وأرضها. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك، احنا عندنا العقد المساقاة مالك وعامل، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك هذه الخيبر وما فيها من أشجار. طيب قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما فتحها أي خيبر في عامها، هذه المعاملة تمت في عام خيبر، يعني فتحها وفي نفس العام عملهم على ذلك، يعني عقد معهم هذا العقد. لأنه صلى الله عليه وسلم لما فتحها ملك نخلها وزرعها، فصار الزرع من عند المالك، فقام مقام البذر، فكانت مساقات ومزارعة. وسيأتي أن المزارعة تصح تبعا للمساقاة. احنا معانا الآن الحديث فيه مزارعة، مزارعة أي دفع كالمساقاة، دفع بدل دفع الشجر إلى من يعمل فيها بشيء من ثمرها، دفع الأرض إلى من يعمل فيها بشيء مما يخرج من غلتها. والبذر على المالك، والبذر على المالك، وهي ممنوعة عند الشافعية، المزارعة ممنوعة عند الشافعية إلا بشروط عشرة، إلا بشروط عشرة، لابد أن تكون تابعة للأشجار، لابد أن تكون من ضمن يعني الشروط أن تكون تابعة للأشجار، لا تكون مستقلة، لابد أن تكون بين الأشجار. وهذا خلاف كبير بين الشافعية وبين جمهور الفقهاء، الشافعية ليس عندهم مزارعة مستقلة. فهنا يقول أن المزارعة التي تمت في خيبر كانت تبعا للأشجار. دعونا نقرأ الحديث مرة أخرى. والأصل فيها يعني بعد الإجماع خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر على نخلها وأرضها، على ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني على يعني في مقابل، على هنا أيضا مثل الباء، يعني في مقابل، في مقابل ما يخرج منها من ثمر، طبعا في مقابل جزء. طيب هل هو مالك؟ قال لأنه لما فتحها ملك نخلها وزرعها. وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر بهذه الصورة بالضبط، هو لما فتحها قسمها على الغانمين، لأنها فتحت عنوة، يعني الفتح يكون صلحا ويكون عنوة، عنوة يعني بقوة، وصلحا في مقابل القوة والعنوة. ففتح خيبر عنوة بعد حصار معروف مشهور، وإذا فتحت البلاد عنوة أو المدن عنوة أو القرى عنوة فتقسم على الغانمين، اللي هي ما يعرف بسورة أو ما أحكامها في سورة الأنفال، وتقسم على الغانمين، إذن هي ملك للغانمين، فكيف يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك لها؟ قال هو ناب عنهم، قالوا ناب عنهم في ذلك بصفته ولي الأمر، ناب عنهم في إجراء هذا العقد مع اليهود، يهود خيبر. يبقى لما فتحها عليه الصلاة والله وسلامه ملك نخلها وزرعها، وقد عرفت التفصيل في ذلك، فصار الزرع نخل وزرع. فالآن يريد الشيخ أن يعلل لكون المزارعة صحيحة هنا، فيقول رغم أنه في المذهب المزارعة غير صحيحة، فصار الزرع من عند المالك يعني والشجر، فقام مقام البذر، لأن لابد أن يكون البذر من عند المالك، فصار الزرع من عند المالك، لأنه بيعطيه في المزارعة بيعطيه أرضا بيضاء، أي أرضا بيضاء يعني خالية، يقول له البذر من عندي وازرع. فخيبر كانت مزروعة فعلا من أفضل الأراضي في الجزيرة، فكانت مزروعة، فكونه صلى الله عليه وسلم يعطيهم الأرض مزروعة قام مقام أن يعطيهم الأرض بيضاء خالية ويعطيهم البذر، خلاص أعطاهم الأرض مزروعة، فقام دفعه عليه الصلاة والسلام الأرض مزروعة مقام إعطائه الأرض خالية ومعها البذر، فقام مقام البذر. قال فكانت مساقاة ومزارعة، والمزارع هنا تبعا، ولذلك صحت أو هي صحيحة كما في مذهب الشافعي. وسيأتي أن المزارعة تصح تبعا للمساقاة. خلاص انتهى من دليل إيه؟ من دليل ايه؟ افتح ايدك. طيب المساقاة ماشي، افتح ايدك. من دليل ايه؟ ها؟ من دليل النقل، من دليل الحديث. انتهى من دليل الحديث، هيبدا الدليل العقلي، هيبدا في الدليل العقلي، مش من دليل المساقاة. ما هو لسه المساقاة ادلته ولا لم تنتهي. تكلمنا على الاجماع، تكلمنا على دليل النقل، وبدأ في الدليل العقلي. قال والحاجة داعية إليها. لا، المسلمون عندهم جهاد، مشغولون بالجهاد، مشغولون بالجهاد. هو ما فيش مانع ما تخلي اليهود عندنا في أرضنا، خليهم عندنا. رحمة رحيم صلى الله عليه وسلم رحيم. وفي نفس الوقت المسلمون مشغولون بالفتوحات، بدأ بقى الفتاح، ورحنا بعد كده تبوك، ورحنا عملنا حاجات جميلة. هتعجبك، اقرا السيرة هتعجبك. مشغولين، احنا مش فاضيين. خليهم هم يزرعوا، فلاحين خليهم يزرعوا، احنا نجاهد وهم يزرعوا. حلو. نعم. سيارتهم اهم حاجة، السيارات اهم حاجة، واليخت لو في يخت كمان تاخده لانش كده على في النيل ولا في البحر. جاهز كده وحتلاقي حاجات جميلة. ها؟ غنيمة، غنيمة، والنساء بتشبه غنيمة. ها؟ ايه رأيك؟ شورى على نشر الكلام والإقامة الدولة، يعني مش المقصود ان احنا مش مقصود، مش مقصود، لكنه جائزة. من قتل قاتلا فله سلبه، جائزة. يعني ايه؟ يعني اللي يقتل واحد من الأعداء ياخد ممتلكاته الشخصية، الساعة بتاعته، الجمجمية، السلاح بتاعه، السيارة، الدبابة بتاعته ياخدها. هذا يعني عنوة، عنوة، عنوة. لو مش عنوة ما كانش عمل. طب عنوة بس أهل المدينة قد يكونوا مشاركين، ولكن البيوش هي التي تقود. ده هم أهل المدينة هم اللي عملوا كده، مش البيوش. قال لما قالوش يا رسول الله احنا براء من هؤلاء، دول قاوموا وقاتلوا وحوصرت مدة مديدة وزمنا طويلة، كلهم بعيد عنك كانوا أساقين. هم كلهم محاربون، كلهم زي الحال اللي معانا دلوقتي. النساء محاربون، والرجال محاربون، والصغار محاربون، كلهم بعيد عنك، كلهم. ومفيش أعدل من الإسلام، متخافش، مش هنظلم حد. ومش عايز تحارب، خليك انت هنا، ازرع انت الارض، خليك في العلم. ده رحمة لهم، لان هم لما اذا عرفوا انهم سيسلبون هذه الاشياء خلاص يدخلوا الاسلام. وخلي فلوسكم معاكم، وخلي اموالكم واراضيكم معاك، والحكم ليكم برضه. يعني لو جوز ده دخل الاسلام ما يخليه الاسلام، ويملك العالم برضه، وهو يبقى عسكري المنطقه وكل حاجه. مفيش مانع، مش هنكره، يعني مش هنقتلهم لو اسلموا، بالعكس يكرههم. مش قال له اسلم تسلم، خليكوا يملكوا كل حاجه ويبقى هو قائد العالم كله يعني. بس يسلم بس. لا إله إلا الله. طيب، قال والحاجة، دليل العقلي، والحاجة داعية إليها، إلى هذا العقل. يبقى إيه الدعوة دي؟ ده كلام كده من بنات الأفكار ولا في دليل؟ قال لا في دليله، لأن مالك الأشجار قد لا يحسن العمل فيها أو لا يتفرغ له للعمل، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يكون له أشجار، مشابه بالقراب، فيحتاج ذاك بالبعيد، ذاك كف البعد إلى الاستعمال، ذاك اللي هو صاحب الأشجار، فيحتاج ذاك إلى الاستعمال، وهذا بالقرب بقى اللي هو العامل إلى العمل، يحتاج هذا إلى العمل، لسه الدليل لم ينتهي. ولو اكتراه المالك، يعني كأن واحد قال طيب يا سيدي طيب ما يأجره يكتري ليعمل معه عقد المساقاة، طيب أنا مش فاضي، أنا صاحب أجره مش فاضي، أو لا أحسن، ثم أكتري وأجر. قال ولو اكتراه المالك لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار، ويتهاون العامل في العمل. يبقى عقد المساقاة أحسن بقى، عقد المساقاة أحسن، لأنه لو اكتراه يلزم الأجر حالا، لكن في عقد المساقاة لما تطلع الثمرة يقتسمان، وقد لا يحصل له شيء من الثمار، يبقى دفع الأجرة ولم يحصل على شيء، لكن في الثمار والله تعبنا وخرج، تعبت يا أيها العامل وخرج الثمار نقتسم. قال وقد يتهاون هذا الأجير في العمل، قد أخذ الأجرة خلاص واستلم حقه يتهاون، طبعا هذا لا يعفيه من المساءلة القانونية والشرعية، لكنه يتهاون، بخلاف عقد المساقاة لما يعرف أن أجرته مرتبطة بعمله بما ينتج من ثمرة سيكد ويعمل. واضح الدليل العقلي ولا مش واضح؟ قال والحاجة داعية إليها، إذن هذا إجماع وسنة ودليل عقلي، والحاجة داعية إليها، لأن مالك الأشجار قد لا يحسن العمل فيها، أي في الأشجار، أو لا يتفرغ إليها، قد يحسن ولكنه لا يتفرغ له للعمل، وفي المقابل ومن يحسن ويتفرغ قد لا يكون له أشجار، فيحتاج ذاك أي الأول البعيد إلى الاستعمال، إلى الاستعمال، إلى أن يستعمل، يعني إلى الاستعمال يعني أن يستعمل غيره، وهذا يعني ويحتاج هذا، هذا معطوف على ذاك، فعبر بهذا للقرب لأنه أقرب اللي هو العامل، وهذا إلى العمل يعني ويحتاج هذا إلى العمل. ثم قال ولو اكتراه المالك، لو عقد معه عقد إجارة لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار، يبقى غرم ولم يكسب شيئا، ويتهاون العامل في العمل لأنه حصل مبكرا على أجرته. طيب أي سؤال إلى هنا؟ الاستشهاد، لأن أخذنا في الاقتراض أنه ليس هناك دليل إلا الدليل العقلي، أحيانا يعوزنا الدليل العقلي، يعوزنا الدليل فلا نجد إلا الدليل العقلي، الدليل العقلي معتبر. طيب الآن نتكلم عن أركان. قال وأركانها ستة. نعم الأجرة مؤجلة، لا بمجرد العقد الأجرة لازمت، لكن مش معنى أنها تلزم من الذي يدفعها حالا، لكن لازمت خلاص، يدفعها حالا أو يدفعها مؤجلة بحسب الاتفاق، قد يرضى الأجير بأن يؤجل مفيش مانع، لكن لازمت الأجرة خلاص، فلو طلبها حالا من حقه الأجير. وأركانها ستة: مالك وعامل وعمل ومورد وثمر وصيغة. مرة أخرى: مالك اللي هو صاحب الشجر، وعامل وعمل ومورد وهو شجرة النخل والعنب، شجرة التمر والعنب، وثمر لأن الذي سيجري فيه تقسيم الربح، وصيغة، وكلها تعلم مما يأتي. مورد العقد، العقد جرى على إيه؟ على شجر، شجرة النخيل، شجرة العنب. في رأيك انت احمد ممكن يكون على حاجة غير الشجرتين بس؟ ذكرنا احنا في اول الدرس، انت كنت معانا في اول الدرس، كان معانا في اول الدرس. طيب خلاص انت بريء. لا في السنتين فقط، في السنتين فقط. نعم كنا بذكر احكام الفرض ان ذكر العمل من اركان التشمس رجع يقول ذكر عن سنين ومش صحيح. صحيح. يبقى الشيخ سامح بيذكرنا كما قلنا في القراب العمل والثمر، المقصود به ذكر العمل وذكر الثمر، لأن العمل نفسه ليس ركنا، ولكن ذكر العمل، ذكر العمل في العقل وذكر الثمر على أن يكون الثمر بيننا. يبقى الثمر والذكر والعمل هنا في تسمح، لأن المراد ذكر عمل وذكر الثمر. ممتاز رائع الحمد لله. دعونا نقرأ على الهامش، نقرأ شرعا المساقاة شرعا. دفع الشخصي، الشخصي يبقى ده المالك، نخلا أو شجر عنب يبقى ده المورد، لمن يتعهده بدل إيه؟ العامل. يتعهده بشق وتربية بدل إيه؟ العمل. على أن له قدرا معلوما من ثمره يبقى ده الثمر، ثم لا يكون هذا إلا بصيغة، لا يكون هذا إلا بصيغة. فجاءت الخمسة نصا والصيغة التزاما ضمنا. ممتاز. وهي أي المساقات مشتقة من الساقي. أم المحشي الكلام مهم ودقيق، قال أي مأخوذة، الشرح بيقول مشتقة، فالمحشي لم يمررها بل قال أي مأخوذة، لأن مشتقة غير دقيقة. مشتقة معناها الاشتقاق الصرفي، والاشتقاق لا يكون إلا من الأفعال، الساقي هنا مصدر. ولذلك قال المحشي دخل وقال أي مأخوذة، عشان يقول أنها من ناحية اللغة، يعني مأخوذة من ناحية اللغة لا من اشتقاق الصرف، فكلامه دقيق. مشتقة، فعدل عن ذلك وقال أي مأخوذة من الساقي، بفتح الشين وسكون القاف وتخفيف الياء. الساقي خلاص. وإنما أخذت منه لاحتياجها إليه، هو المساقاة لا يكون فيها إلا الساق، وما فيها حرف، وما فيها تهذيب وقطع وما شابه، فيها حفظ وصيانة. اشمعنى الساقي يعني من أعمال المساقاة؟ قال وإنما أخذت منه لاحتياجها إليه غالبا، لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة يعني تكلفة، لا سيما في أرض الحجاز يعني مورد التشريع، فإنهم يسقون من الآبار. قال ويصح ضبطه بكسر القاف وتشديد الياء، السقي مش السقي بسكون القاف وتخفيف الياء، لا السقي من السقي بكسر القاف وتشديد الياء. وهو صغار النخل، السقي صغار النخل، فإذا كان مأخوذا من السقي فلماذا؟ قال وإنما أخذت منه يعني على هذا الضبط الجديد، لأنه موردها. المورد نحن قلنا المورد إما النخل وإما العنب، طيب أيهما أولى وأظهر؟ قال والأول هو الأظهر، أنها مأخوذة من رمضان من السقي، لأن السقي عليه يعني على هذا الأخذ مصدر، الاشتقاق منه ظاهر، بخلاف الثاني فإن السقي عليه ليس مصدرا. السقي هي صغار النخل، هي ليست مصدرا بل اسم، فلا يظهر الاشتقاق منه، إلا أن يراد به مطلق الأخذ كما أشرنا إليه. وهو لما عبر بمأخوذة حتى يدخل معه أيضا احتمال أن يكون مأخوذا من السقي، لأنه حينئذ يكون اسما ولا يشتق منه أصلا. خلاص، إذا عرفت لماذا أتى بمأخوذة حتى يدخل السقي باعتبار أنه مصدر وليس فعلا، وحتى يدخل السقي لأنه لا فعل ولا مصدر. العامل ولا العالم ولا الجاهل، لا سيما مش لازم تحط فيها الواو ابتدائيه واو طبعا لا طبعا، لا سيما سبيل الاستثناء كون اللام نافيه للجنس وسيا بمعنى نصف وما اسمها، لكن الواو دي لا علاقه لها بالاسلوب المطلق. نعم الشقي كلمه مصدر. نعم الشقي مصدر. لا والمصدر هو اصل الشقاق، مش متفق على هذا. اشتقاق يكون من الفاء عند الكوفي، هو النجر في كلامه مش نحوي اصلا عشان يجري ولا ما يجري، هو لما يجري يجري على الاثنين، لو مش على البصريين وهم العليل الجمهوري يبقى من المصدر يبقى معانا، يبقى ادخلها على عشان يستقي، اذا مشي على الكوفيين يبقى ادخلها عشان الاثنين. هو هنا بيقول يعني كلمة مأخوذة أدق، المثلث مشتق برضه دقيق. احنا يا فندم بقول لحضرتك علشان السقي، السقي دي اسم لا هي مصدر ولا هي فعل. انا قلت لحضرتك بس انت نايم، بقول لحضرتك لو مشينا على رأي الكوفيين نحتاجها للاثنين للسقي وللسقي، لان يعني السقي مصدر وعندهم الكوفيين بياخدوا بالفعل وليس بالمصدر. لو مشينا مع رأي الجمهور اختيار البصريين فيبقى عشان السقي فقط. صحيح؟ صحوته؟ نعم. يا ابني الايه؟ نعم؟ سقي يعني صغار النخل. ده اسم مش مصدر ولا فعل. كده فهمت؟ الحمد لله. قال وشرعا، يبقى عرفنا لغة وشرعا عطف على لغة بين قوسين. دفع الشخص أي بصيغة، قلنا أن لابد من إضافة كلمة صيغة حتى يأتي الصيغة ركنا منطوقا ملفوظا، بدل ما نقول أنه عرف بالالتزام أو بالتضمن. أي بصيغة، وساقيتك على هذا نحو ساقيتك على هذا النخل، نحو ساقيتك على هذا النخل أو العنب، أو أسلمته إليك لتتعهده بكذا. سمحت بكذا متعلقة بالاثنين، يعني سلقيتك على هذا النخل أو العنب بكذا، أو أسلمت إليك لتتعهده بكذا. خلاص، بكذا اللي هو يعني بنصف ما يخرج منه، بربع ما يخرج منه يا أستاذ أشرف إلى آخره. يعني بكذا جار ومجرور متعلق بالفرضين، إما ساقيتك اللي هو التصريح بلفظ العقد، وإما التلميح له بقوله أسلمته إليك بكذا فيقبل، يبقى لابد من القبول، كما سيذكره الشارح بقوله وصيغتها إلى آخره بين قوسين. قال والشخص هو المالك، دفع الشخص، يبقى أتى الركن الإيه التالي وهو المالك، لمن يتعهده. قال ومن يتعهده هو العامل، ركن آخر، نخلا أو شجر عنب هو المورد، ركن آخر. هذا الركن له شروط، فقال وشرطه، يعني شرط هذا الركن الرابع، كونه واحد مغروسا، اثنان معينا، ثلاثة مرئيا، أربعة بيد عامل، خمسة لم يبدو صلاح ثمره. خمسة شروط ينبني على اشتراط هذه الشروط بطلان العقد عند فقد واحد منها. فمفهوم الشروط فلا تصح على غير مغروس، مفهوم الشرط الأول، مفهوم الشرط الأول أن يكون شرطه كونه مغروسا. مفهوم هذا الشرط أنه لو لم يكن مغروسا لا يصح، فلا تصح أي المساقات، لا تصح فعل المساقات. على غير مغروس، على يا أستاذ أشرف يعني في غير مغروس، على فلصح في غير مغروس. كوادي، كوادي ما هو الودي؟ قال وهو صغار النخل. يعني لو سمحت ضعها بين شرطتين، ضعها بين شرطتين، وهو صغار النخل بين شرطتين، لأنه بيشرح كلمة الودي حتى نكمل الكلام. فنقول فلا تصح على غير مغروس كودي ليغرسه ويتعهده وتكون الثمرة بينهما. السياق هكذا، فلا تصح أي المساقات على غير مغروس كودي ليغرسه ويتعهده وتكون الثمرة بينهما. فشرح بس في جملة اعتراضية، شرح الودي بأنه صغر النخل. يبقى لا يصح ليه؟ لفقدان الشرط الأول من شروط الركن الرابع للمساقاة، وهو كون المورد مغروسا. قال كما لو سلمه بذرا ليزرعه، أيضا لا يصح، لا يصح. فكما للإلحاق، كما للإلحاق والتشبيه والقياس، كما أنه لا يصح أن يسلمه أرضا ثم يسلمه زرعا بذرا. وعلى فكرة البذر بالزال والزاي كلاهما صحيح، كلاهما بمعنى بذرا وبذرا بمعنى، وإن كان بينهما فرق في أمور أخرى، لكن هنا الأمر واحد وهو ما يزرع به، البذور والبذور، وبينهما فرق في أمور أخرى، ارجع إلى ذلك في المعاجم. وارجع إلى ذلك مش يعني خلاص ارجع إلى ذلك، يعني ارجع إلى ذلك ولا إيه؟ هترجع ولا مش هترجع؟ ارجع لك، ارجع وهاتلي معاك المرة الجاية الفرق بين البذر والبذر لو سمحت. قول لي مفيش عندي معجم في البيت، هتضرب، تضرب لي شيئين، لأنك لم ليس عندك معجم في البيت، ولأنك لم تأتي بذلك. قال ولأن الغرس ليس من عمل المساقة، علة أخرى لعدم الصحة. ولأن لم التعليل علة أخرى لعدم الصحة، أولا لأنه غير مغروس، وثانيا لأنه الغرس ليس من عمل المساقة. فضمه إليه يفسده، ضمه إليه يفسده. ضمه إلى الإيه؟ إلى عمل المساقة. إليه الضمير يعود على عمل المساقة يفسده. ضم الغرس، ضمه زي ما يقول سامح، الضمير في ضمه يعود على الغرس. إليه الضمير يعود على عمل المساقة يفسده، يعني يفسد عقد المساقة. قال ولا على مبهم. مبهم ده إيه يا أخوانا؟ ولا على مبهم إنه بيتكلم على إيه؟ حمزة. شرط مفهوم المعين، مفهوم المعين، مفهوم المخالفة للمعين. الشرط أن يكون معينا، الشرط الثاني أن يكون معينا، فمفهومه لو كان مبهما لا يصح. ولا على مبهم كأحد البساتين، ساقيتك على أحد هذين البستانين، لا يصح. الشرط الثالث أن يكون مرئيا، فمفهومه ولا غير مرئي، ولا غير مرئي، ولا على مبهم ولا غير مرئي. ولذلك يشترطون يا شيخ عبد المنعم ان العاقدين يكونان مبصرين، يشترطون. هو شيخنا المحشي لم يذكر هذا، لكن في الكتب الاخرى كما سيأتي العاقدان كالوكيل والموكل، الشرط فيهما أن يكون فيه أن يكون جائز التصرف، وأن يكون كالوكيل والثاني اللي هو العمل أن يكون كالموكل، والثاني اللي هو العمل أن يكون كالوكيل، إلا أنهما يشترط فيهما أن يكونا مبصرين. ليه؟ لأن يشترط أن يكون مرئيا معلوما. أي عقد بيع أو عقد غير البيع ما دام على شيء معين لابد أن يكون مرئيا، فالأعمى لا يجوز منه ذلك إلا إذا كان، انتبه لو سمحت، إلا إذا كان العامل، إلا إذا كان العامل مساقا في الذمة. مساقا في الذمة يعني إيه مساقا في الذمة؟ المساق اللي هو العامل، يعني عندنا مساقي اللي هو المالك ومساقا وهو العامل. المساقى اللي هو العامل ده نوعان أو أحد شخصين، إما مساقى معين وإما مساقى في الذمة. مساقى معين يعني هو نفسه العامل، المالك عقد معه على أن هو نفسه الأجير، هو نفسه الذي يعمل، ده مساقى في العين، يعني هو عينه الذي يعمل. مساقى في الذمة يعني العقد مع زيد لكنه من حقه أن يأتي بعمر أو بغيره، خلاص، إذا مساقى في الذمة. فالمساق في الذمة لا يشترط أن يكون مبصرا، يجوز أن يكون أعمى، لكن المساق على العين لابد أن يكون مبصرا. طيب، يبقى لابد أن يكون مرئيا. ولا كونه بغير يد العامل، ده مفهوم الشرط الرابع، بيد عامل. يبقى لا يصح أن يكون بغير يد العامل كيد المالك، نفس اللي قلناه في الايه في القران، ان يطلق يد العامل. لم يبدو صلاح ثمره، الشرط الخامس، قال اذا مفهوم مخالفة ولا على ما بدا صلاح ثمره. ليه؟ لفوات معظم الاعمال، يعلل لعدم الصحة عند فقدان الشرط الاخير. اذا كان قد بدا صلاحه فالأعمال الباقية قليلة جدا، فمعظم الأعمال فاتت. وقد عرفت أنه جوز للحاجة، هذا العقد جوز للحاجة، وقد فاتت معظم الأعمال فلا داعي له، يبقى يؤجر، يبقى يؤجر. دفع الشخص نقلا أو شجر عنب لمن يتعهده بسقي وتربية. اللي عندكم تنمية ولا تربية؟ الحاشية تنمية وتنمية، وفي الهامش برة تربية. جميل. والنسخة الأخرى كذلك مختلفتان، ها، الهامش غير الداخل، ماشي، تنمية وتربية واحد. قال وهو العمل، يعني ركن من الأركان الستة، وشرطه، شرط هذا الركن، ألا يشترط على المالك أو العامل ما ليس عليه. لا العامل يشرط على المالك ما ليس عليه، ولا المالك يشرط على العامل ما ليس عليه. فلو شرط على العامل، أو شرط أي المالك على العامل أن يبني جدار الحديقة، جدار الحديقة كده، ولا جدارا لحديقة أحسن، ها، جدارا لحديقة. فلو شرط أي المالك على العامل أن يبني جدارا لحديقة، أو على المالك، أو شو يعني، أو شرط على المالك تنقية النهر، شرط على المالك أو شرط العامل على المالك تنقية، يجوز، النهر أو النهر بفتح الهاء، كلاهما صحيح، لم يصح، لأن هذا ليس من عمل المالك، ليس من عمل العامل. قال وقد ذكر الشارح الثمر في قوله على أن له قدرا معلوما من ثمره، يعني يريد أن يقول أن الركن السادس وهو الثمر موجود، أو الخامس وهو الثمر موجود في قوله على أن له قدرا معلوما من ثمره. والمراد كونه معلوما بالجزئية كربع وثلث، بخلاف ما لو كان معلوما بغير الجزئية كقنطار أو قنطارين، على أن لك قنطارا أو وثقا أو صاعا أو مدا من كذا من النخل، لا الربع أو الثلث. يبقى المعلومية ليست بالمقدار ولكن بالجزئية. ويشترط اختصاصه بالعاقدين، اختصاص ماذا؟ اختصاصه ضمير يعود على الثمر. ممتاز. يشترط اختصاص الثمر اللي هو المشروط بالجزئية بالعاقدين، فلا يجوز مفهوم المخالفة، فلا يجوز شرط بعضه لغيرهما، ولا شرط كله للمالك. ولا يستحق في هذه أي الأخيرة، لو سمحت، في هذه أي الأخيرة، ولا يستحق في هذه اللي هو شرط الكل للمالك. كل الثمر يتقيتك على أن كل الثمر لي، قبلت في هذه، يبقى لا يستحق العامل أجرة، لا يستحق في هذه العامل لا يستحق في هذه العامل أجرة. ليه؟ لأنه عامل غير طامع كما في القراض، يبقى دخل العقد في أوله على أنه متبرع. فيؤخذ من هذا التعريف جميع الأركان الستة المتقدمة، خمسة بالنص وواحد باللزوم وهو الصيغة. في شيء، في أي سؤال إلى هنا؟ نعم. أقول ولا يستحق ولا شرط كله للمالك. طيب ما لما صححش هنا بإيجار؟ شرط الكل للمالك. ساقيتك في هذا الشجر على أن يكون كل الثمر لي، قبل وهو دخل في أول عقد على أن العقد صحيح، المساقاة صحيح. لا مش صحيح. طيب لما لا مصحح ولا إلى إيجار؟ لأنه دخل في العقد على أنه ليس له شيء. الثاني يا أخي الحبيب يصححه بإيجارة، يأخذ فيه شيء لما يكون فيه فساد في العقد. فساد في العقد يعني يقول له ساقيتك على أن لك قنطارا مثلا من المتاز من الثمر، على أن لك صاعا، على أن لك كذا. هو دخل على أن له مقابل، دخل العقد على أن له مقابل، بس العقد فاسد لأنه لم يتفق على جزء معلوم من الربح معلوم بالجزئية يعني. إذا دخل وهو يطمع في شيء، هذا الشيء لم يمكن تصحيحه شرعا يبقى يحول إلى إيجار، لكن هو دخل على أنه متبرع. سقيتك على أن كل الثمر لي، يعني إيه سقيتك على أن كل الثمر لي؟ يعني اتعب ولا شيء لك، قبل. طيب شكرا. نعم. لك كل الربح، لو الملك الشرط قال كل الثمر يعني، فقال لك كل الثمر كما قلنا ايضا في الضرائب، فياخذ اجر اجره مثل والربح ايضا يكون هناك. صحيح. الله يفتح عليك. نعم. لا، لو علم هذا يبقى اثم، الاثم ياتي عندما يعلم بالفساد، لكن لو لم يعلم خلاص هو عقد عقدا فاسدا ولم يكونا عالمين بذلك، ثم تبين فماذا يفعلان؟ هل يصحح الفاسد؟ لا يصحح الفاسد، لكن يصحح الفاسد ما يمكن تصحيحه من الفاسد صاحب أجره. الاسم لا يأتي إلا، لو سمحت أنت وكل الحاضرين اعلموا هذا، أن الاسم لا يأتي إلا بتوصل ثلاث شروط: أن يكون هناك علم وتعمد وعدم إكراه، علم وتعمد وعدم إكراه. لو إكراه، علم أني عارف الحكم، يعني أقبلت وأقدمت واقتحمت هذا العمل وأنا عالم بأنه حرام، ثم أنا متعمد، يعني إيه مش ناسي، يعني العالم مقابل الجاهل، مقابله جاهل، ثاني بيقول لي أنا جاهل ما أعرفش إن ده حرام، يبقى مفيش إثم. الشرط الثاني أن يكون متعمدا، عالما متعمدا، متعمدا مقابله الناس، أنا عالم صحيح إنه حرام، درست وحافظ وبسمعه كل يوم وأنا طالب علم إلى آخره، لكن ناسي والله، دخلت وأنا ناسي، لقيت غير مكره. فلو كان مكرها هو عالم ومتعمد بيشرب الخمرة ديت وعارف إنها خمر، عالم بالحرمة ومتعمد أقدم عليها وهو يعلم إنها خمر، لكنه المسدس في ظهره أو على رأسه أو السيف على رقبته فهو مكره، فلا إثم. يبقى الاثم عند فقدان شرط من الثلاثه. فحضرات المتعاقدين او حضرات المتعاقدين دخل هذا العقد وهما لا يعلمان، هل يغير في كونه فاسدا؟ هو فاسد لكن لا اثم عليهما، لكن صاحب الاجره ان امكن ذلك. طبعا نعم لا يجوز الشرط التوليه كتقويه، لا يجوز الشرط ده شرط توليه ايه؟ وثلاثي يجوز شرط بعضه بغيرهما. يعني الشرط هذا يجعل العقد بطل ولا هذا الشرط هو الذي يلغى لا يلغى؟ طيب يلا اهو انا سقيت حضره الاستاذ عويضة على ان النصف لعلي، انصحه ازاي ده لما نلغي الشرط؟ يعني هيصحح بايه؟ يعني انا سقيته على النصف ليا ولي، انا ربع هو ربع والنصف لعلي لانه متعنا بحضوره معانا، ربع وربع ونصف لعلي اللي هو اجنبي عن العقد، كيف نصححه؟ الشرط هنلغي النص وبعد كده النص يروح فين؟ هنلغي علي من الموضوع، النص يروح فين؟ يتوزع علينا ازاي؟ يبقى اجره على طول، يصح بايجاره. ممكن صاحب ياخذه مثلا الطرف الثالث تبرع منهما. تبرع منهما لا لا لا لا يدخل معنا الطرف الثالث ابدا، لما ياخذ الثمره يتبرعوا لعلي، يتبرعوا لزيد، يتبرعوا لاي حد. الشرط ده ما يتدخل في العقد نفسه. ما يدخلش في العقد نفسه، صح. عينك اليمين حمراء. قال واعلم بالمناسبة بقى، واعلم أن النخل والعنب يخالفان غيرهما من بقية الأشجار في أربعة أمور. يعني لسائل أن يسأل لماذا اختص النخل والعنب هاتان الشجرتان اختصتا بهذه الأحكام أو بهذا الحكم، قال لا ده في أحكام أخرى. قال واعلم أن النخل أحكام أخرى يختص بها العنب والنخل، واعلم أن النخل والعنب يخالفان غيرهما من بقية الأشجار في أربعة أمور: الزكاة أو الزكاة، الزكاة على البدل والزكاة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، الزكاة والخرص وبيع العرايا والمساقاة. المساقاة التي معنا اللي هي الرابعة معنا الآن، الزكاة عند الشافعية الزكاة في الزروع لا تكون إلا في النخل وفي العنب، في الثمار عفوا، في الثمار، في الثمار لا تكون إلا في النخل والعنب، في الزروع في الحوت في الأقواس، أما في الثمار فلا يكون عند الشافعية خلاف يعني غيرهم من أهل المذاهب الأخرى، لا تكون إلا في أيضا في هاتين الشجرتين. بيع العرايا أيضا معروف، هذا مر علينا في أبواب الربا، أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، فالتمر من الأصناف الربوية المنص عليها في الحديث، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فنص عليه. وهذه الأصناف الربوية يشترط أن تكون في حال الكمال، يعني إذا تمت مبادلتها لابد أن تكون في حالة الكمال، وحالة الكمال أن تكون جافة يعني خالية من الماء، فيحصل البدل بين التمر والتمر لا بين الرطب والرطب، الرطب يعني الطازج الذي فيه ماء، ولا بين الرطب والتمر، لابد أن يكون البدلان في حالة الكمال يعني فقد الماء، ده لحم ولحم. كذلك العنب، العنب لا يبدل إلا أو لا يحصل التبادل بين العنب والعنب إلا في حالة الكمال، وهو كونه زبيبا جافا يعني خاليا من الماء. ولكن استثني من ذلك العرايا للحاجة، استثني من ذلك العرايا للحاجة، العرايا جمع عارية وهي الشجرة النخلة، شجرة النخل عليها رطب تباع بمثلها على الأرض خرقا، بمثلها تمر على الأرض خرقا، أبيح ذلك للحاجة لأن الفقير يريد أن يأكل ويطعم عياله من تمر او من بلح الموسم الجديد ورطبات الموسم الجديد، وليس عنده شيء الا تمرات جافة من الموسم الماضي او الموسم قبل الماضي، فاباح له الشرع ان يبدل ما معه من تمر معلوم الكيل اللي هو في حالة الكمال ومعلوم كيله على الارض موجود معانا يمكن كيله وهو في حالة الكمال، ان يبدله ويعطي الصفقة مع صاحب النخلة على هذه الرطبات وهي ليست في حالة الكمال. هذه اول مشكلة. المشكلة الثانية انها غير معلومة لانها فوق على النخل، كم قنطار ولا اقل ولا اكثر، فماذا يفعل؟ يأتي للخبير الخارص خبير يقدر ان هذه النخلة عليها كذا قنطار، عليها كذا وسق، عليها كذا صاع، عليها كذا مد، الى يعني الى اخره، او العنب او ما شابه. هذه تحتاج الى خرف الى خبير ولا يكون دقيقا. فعندنا قاعدة مهمة في باب الربا، ان الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل، فهنا في جهل بالتماثل طبعا ده شيء مؤكد يعني، ومع ذلك أبيح ليه؟ للحاجة كما ترون الفقير يريد أن يأكل ويطعم عياله من هذه الفاكهة الحديثة الطازجة. ثم كان هذا للفقير، ثم عمم وتعدى إلى الغني، حتى الغني ممكن يعمل كده، لكن الأصل هو أنه شرع في حاجة الفقير ثم تعدت إلى غيره، فصارت شريعة جميلة. وسع الفقراء وبيع الأغنياء، الفقراء وسعوا الأغنياء بهذه الشريعة. المهم رجعنا إلى الفرق بين النخل والعنب في جانب، وبين غيرها من الثمار، أن كلا العنب والنخل هاتان الشجرتان يجري فيهما بيع العرايا، نفس اللي قلناه في النخل والعرايا يقال في الزبيب مع الثمرة الطازجة من العنب على شجرتها، يباح ذلك استثناء رغم أنه من الربا. ثم قال أخيرا الحكم الرابع الذي يخالف فيه هاتان الشجرتان غيرهما من الثمار أو من الأشجار، أنها يجري فيها الخرف. يجري فيها الخرف يعني يقدرها المقدر، خرف يعني تقدير، خرف يعني التقدير. تحتاج إلى خبرة. الزكاة كمان يا أخوانا، الزكاة يأتي المصدق اللي هو عامل الزكاة يأتي إلى صاحب المال ويقدر التمر على الشجر أو البلح على الشجر، يقول والله أنت عندك كذا، هو نفسه يكون من الخراش أو يأتي بخارط معه خبير ويخرط العنب على الشجر أو البلح على النخل، رطبات على النخل، يقول والله هذه النخلات فيها كذا وسق كذا وسقا ففيها كذا زكاة. فهذا الخرف يكون أيضا في هاتين الشجرتين بخلاف غيرهما من الأشجار. واعلم أن النخل والعنب يخالفان غيرهما من بقية الأشجار في أربعة أمور: الزكاة والخرف وبيع العرايا والمساقة. واختلفوا أيهما أفضل، والراجح أن النخل أفضل يعني من العنب، لورود افتح قوسا: أكرموا عماتكم النخل المطعمات في المحل. أغلق القوس: وإن تكلم فيه. وإنما قيل لها عمات لأنها خلقت من فضلة طينة آدم، والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن، وشبهها صلى الله عليه وآله وسلم كده أستاذ أحمد، وشبهها صلى الله عليه وآله وسلم النخلة بالمؤمن في كونها تنفع بجميع أجزائها. وعين الدجال بحبة العنب، وعين عين معطوفة على النخلة، شبه صلى الله عليه وسلم النخلة بكذا وعين الدجال بكذا، فعين معطوفة على النخلة، وعين الدجال بحبة العنب لأنها أصل الخمر وهي أم الخبائث. بعد ما قال أن النخل والعنب شجرتان متميزتان عن غيرهما من الأشجار، طيب أيهما أفضل؟ ففضل النخل على العنب. طبعا في قول آخر بأن العنب أفضل، بس الراجح هذا مرة أخرى. واختلفوا أيهما أفضل، واختلفوا أيهما أفضل، اختلفوا أيهما أفضل، خلافه مش في أيهما أفضل، خلاف في جواب ذلك أيهما أفضل، ده سؤال أيهما أفضل. إذن خلاف ليس في السؤال، خلاف في الجواب، إذا لابد من تقدير مضاف علامة. اختلفوا أيهما أفضل يعني اختلفوا في جواب ذلك، خلاف لا يكون في السؤال. وبعدين يبقى معنى نكتة، وهي اختلفوا في جواب ذلك. نكتة أخرى، نكتة أخرى يعني دقيقة، نكتة يعني دقيقة، نكتة أخرى أيهما أفضل؟ ما علاقة النخل والعنب بالفضل؟ الفضل ده يقال في الأعمال، أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، طلب العلم، عشان بلاش الجهاد بيخوف بعض الناس. يبقى الفضل يعني مورده الأعمال، أعمال المكلفين. فما علاقة النخل والعنب وغير غيرها من الأشجار بالفضل؟ هي فيها ثواب؟ ايه الكلام الغريب ده؟ واختلفوا أيهما أفضل، هي دي أعمال مكلفين ثم فيها أفضلية وثواب وما شابه؟ فالإجابة تفضل متعلقة بأفعال المكلفين. ازاي؟ هو ده العلم اللي انت متفرغ له؟ سبت الجهاد وقعدت تتعلم الكلمتين الخايبين دول؟ لا، خليك الجهاد بقى، غيره. ها اتفضل. نعم انت فهمت السؤال؟ السؤال بيسأل، السؤال بيقول الاستفهام الاستشكال، الأفضلية انما تتعلق بأفعال المكلفين، ودي أشياء أعيان، أعيان شجرة النخل شجرة العنب مالها وما الفضل؟ مسألش إيه الدليل، الدليل ما خلاص هيجيب أكثر من دليل دلوقتي على أفضلية النخل على العنب، لكن بتكلم على إيه الأفضلية دي؟ إنما تتعلق بأفعال المكلفين يا وجيه، فكلامك غير وجيه. نعم كله. أن الأفضلية هنا أفضلية ليست تكليفية، الأفضلية هنا لغوية مش شرعية، الموضوع بسيط خالص. لما يستشكل عليك أحدهم فيقول ما علاقة هذا بالفضل، والفضل خاص بأفعال المكلفين، الفضل خاص بأفعال المكلفين يعني الفضل الشرعي الاصطلاحي، لكن هنا الفضل معناه اللغوي، فضل يعني أفضل من ناحية اعتزاز النفس وحب النفس وإقبال النفس على هذه الأشياء. إقبال النفس وحب النفس لهذه الشجرة، عن هذه الشجرة مرده إلى تعظيم الشرع لها. لماذا هذه الشجرة أفضل من هذه الشجرة في نفوسنا في اعتزازنا؟ لأن الشرع الشريف فعل كذا وكذا لوروده النص، لورود يعني إذا لم يقل لخبر مثلا أو لحديث، لورود حديث أصلا يعني ده ايه ده عندكم يا اهل الحديث؟ ضعيف جدا يا اهل، بيقول لك العلامه لورود اكرموا عماتكم النخل المطعمات في النحل، اكرموا عماتكم النخل المطعمات في المحل. ايه المحل؟ ايه ده؟ ده مش عارف المحل ولا انا. المحل يعني المحل الجد. محل يعني الجد، محل يعني لا أكل ولا شرب ولا ماء ولا يعني الجد. المطعمات في المحل لما يكون فيه يعني سنة من السنين يعني فيغني عن الخبز وعن القوت وعن اللحوم، يغني انك تأخذ ثمرات تأكلها تقوتك أياما وأشهر. فعند الجد والجفاف وقلة الجداد ينفع التمر أيما نفع. لماذا سماها عمات؟ قال وإنما قيل لها عمات لأنها خلقت من فضلة طينة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فآدم أبونا والنخل خلقت من فضلة يعني من بقية طينته فهي أخته فهي عمتنا. طيب أنا مؤكد هذا دليل. الدليل الآخر والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن. لو سمحت انتبه، لو كان في موضع أو موضوعين أو في أكثر المواضع كنا قلنا إن واو لمطلق الجمع، لكن سبحان الله في كل موضع في كل المواضع بلا استثناء النخل مقدم على العنب، ثمرات النخيل والأعناب. فكونها في كل المواضع ده مش بقى واو مطلق جمع وكده، يعني مطلق الجمع يعني بلا تقديم وتأخير، جاء علي ومحمد لا يدل على أن علي مقدم على محمد ولا على محمد مقدم على علي. الواو مطلق الجمع من فيهما جاء أولا لا دليل، لأن الواو مطلق الجمع. فلو جاء في بعض النصوص كان معلش، لكن ده كل الآيات كل بإجماع الآيات تقدم النخل على العنب، فهذا كأنه في إشارة خفية إلى أفضلية وأرجحية النخل على العنب. دليل آخر وشبه صلى الله عليه وآله وسلم النخلة بالمؤمن في كونها تنفع بجميع أجزائها، وعين الدجال بحبة العنب لأنها أصل الخمر وهي أم الخبائث. فلما وصف صلى الله عليه وآله وسلم الدجال، لما طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يصفه لهم، قال كأن عينه حبة عنب طافية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا مقرون بهذا الشخص الخبيث أعاذنا الله من فتنته. ففي إشارة خفية إلى أنها مفضولة. أما لما شبه النخلة شبهها بالمؤمن، شبه النخلة بالمؤمن، حديث صحيح. أي شجر البوادي، معنى الحديث أي شجر البوادي يشبه المؤمن. فراح الصحابة يفكرون وهذا يقول كذا وقال هذا يقول كذا إلى أن قال هي النخلة. فوجه الشبه بين النخلة وبين الرجل المؤمن ماذا؟ قال في كونها تنفع بجميع أجزائها. فالمؤمن يعني كامل الإيمان كله خير، عينه لسانه بطنه كله خير، نفسه بدنه كله خير، في حياته وفي مماته بركة، في حياته وبركة في مماته، زي بعض الحاضرين كده. ليس هذا فقط وجه الشبه بين النخلة وبين المؤمن، بل أيضا النخلة إذا قطعت ماتت بخلاف غيرها من الشجرات، إذا قطعت نمت مرة أخرى. النخلة إذا قطعت ماتت كشأن المؤمن إذا قطع ماتت. وكذلك يقولون هذا بقى أهل الزرع، يقولون أنها بتسقى من رأسها، تشرب من رأسها كشأن المؤمن يشرب من فمه والفم في الرأس. فيقولون أن النخلة تشرب من رأسها قيم ناع. ممكن مش حاجة في علوم شأنه وقدره، علوم شأنه وقدره عالية. لا بداش النخلة عالية الجسم، لكن الثاني عالي المقام، هذا لا شبه بينهما. يعني ده شيء معنوي وده شيء مادي، دي عليه في الجسم ده مادة. لا لازم تروح تجاهل، مفيش حاجة خالص. طيب قال والمساقات جائزة، ما حكم المساقات؟ جائزة جائزة يعني غير لازمة؟ لا، ده احنا عرفنا انها لازمة. لازمة يعني متى عقد لا يصح لأحدهما ان يتحلل من هذا العقد. لا، قال لي جائزة هنا مش معناها مقابل اللازمة، جائزة معناها صحيحة وحلال. والمساقات جائزة اي مشروعة، صحيحة حلال، اي صحيحة وحلال. فان الجواز بمعنى الصحة، الجواز هنا بمعنى الصحة، بمعنى الصحة والحل المقابل للبطلان، لا من الجواز المقابل للزوم. فانتبهوا أنت تقرأ أن الجواز قد يكون مقابلا للزوم وقد يكون مقابلا للبطلان. قال فلا ينافي أنها لازمة من الجانبين كما سيصرح به الشارح يعني في آخر الفصل. فاندفع الاعتراض بأنها لازمة فكيف يقول جائزة؟ يبقى الموردان مختلفان. قال والمساقات جائزة على شيئين فقط يا علي، أي دون غيرهما، فهي مختصة بهما، النخل والكرم. النخل والكرم، فقال بدل من شيئين بين قوسين، بدل من شيئين بين قوسين، جائزة على شيئين، النخل والكرم. بدل يعني في النحو من شيئين بين قوسين، بس ده ايه؟ بالنظر لكلام الشارح. لو نظرنا الى كلام الشارح، يعني شيئين دي من لفظ الشارح، فيبقى الاعراب النخل بدل من شيئين. لكن لو نظرنا الى كلام المثن وحده اللي هو بين الاقواس، يبقى مجرورة بعلى، على النخل، يبقى النخل مجرورة بعلى. قال وان كان في كلام المصنف مجرورين بالحرف وهو على بين قوسين. أما صحة لا تصح إلا في شيئين، لا تجوز يعني لا تصح إلا في شيئين، النخل والعنب. أما صحتها على النخل فللخبر السابق اللي هو إيه؟ أكرموا عماتكم النخل. ازاي يعني؟ ازاي؟ لا عملت كده، انا شفتك بتعمل كده اللي في اول الفصل. اما صحته على النخل فالخبر السابق يعني في اول الفصل انه عامل اهل خيبر على كذا. قال وتصح على النخل ولو ذكورا، ولو ذكورا كما اقتضاه إطلاق المصنف وصرح به الخفاف. المصنف أبو شجاع قال والمساقات جائزة على النخل والكرم. النخل أطلقها كده، لم يقل على إناث النخل ولم يقل على ذكور النخل، ولكنه أطلق، فالإطلاق يقتضي التعميم. لكن صرح بذلك الخفاف كما اقتضاه إطلاق المصنف وصرح به الخفاف. قال ومثله العنب، يبقى النخل منصوص عليه والعنب مقيس عليه على النخل، لأنه ملحق بالنخل، لأنه أي العنب ملحق بالنخل. ملحق به في إيه؟ مقيس عليه. ملحق به يعني مقيس عليه. مقيس عليه في إيه؟ قال بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخرص في كل، كل دي من عندي يعني. يبقى الجامع بينهما يعني ده الذي سوغ القياس، الذي جعل العنب مقيسا على النخل، مع أن النص في النخل فقط. الجامع بينهما المسوغ للقياس أن الخرط متأت فيهما وأن الزكاة واجبة فيهما فقط. وقد ورد النهي عن تسمية العنب كرما، فين؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تسموا العنب كرما، إنما الكرم الرجل المسلم. طيب المصنف قال عليه كرم ليه لما هو منهي عنه؟ ده قال ده له حكمة جميلة. قال وإنما سماه المصنف بذلك إشارة إلى الجواز، جواز التسمية، فمنهى عنه لا تسموا ولا للنهي. قال ما هو النهي ده للتنزيه وليس للتحريم. فالمصنف تعمد أن يأتي بهذه اللفظة ليعلمك شيئا ثانويا في غير الفصل، لأن الفصل ما لهش علاقة بقى بالحكم الشرعي، هل الاسم كرم وحرام ولا مكروه، لكنه أتى بطرف خفي بهذا الاسم ليعلمك أن تسميته كرما منهي عنها نهي تنزيه وليس نهي تحريم. ولو كان ذلك لم تشيء الضرورة ليس بالمقصود، ضرورة ايه؟ يعني هل يكون مجرد ان هو بيعلمنا وده محتاج لضرورة؟ لما يكون عالم بيعلم تلميذه ده محتاج لضرورة؟ لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يبول واقفا او لما يضرب واقفا يقول العلماء لجواز لبيان الجواز ما هو مكروه، طيب وبيعملوا ليه؟ عشان يعلم الناس، يعلم صلى الله عليه وسلم، هو بيعلم شغلته انه معلم. ضرورة ايه؟ عشان يعلم، اذا كان بغرض التعليم يبين للجهلة اتعلمت من واحد عالم في حاجة دي؟ اي غرض صحيح، اي غرض صحيح. المكروه ماله مضايقك في ايه؟ ده زائد، المكروه زائد، بلاش المكروه، بلاش نعلم، المكروه زائد، ماله المكروه مزعلك في ايه؟ لا، من غير ما يلجا اليه، من غير ما يلجا اليه، من غير ما يلجا اليه، من غير اي الجاء زائد، هتمنع ما احل الله ليه؟ ما جوز الله ليه؟ زائد فعله لا عقاب فيه وتركه في ثواب. ها الاجنبي اللي هو ايه؟ يبقى ده واجب يعني؟ يبقى ما يحتاج ضرورة بقى، كلمة الضرورة التي تقتها في كلامك لا حاجة لها، يعني أنا محتاج لضرورة حتى أترك المكروه؟ تكلم، ها؟ تجي متوقف فيها كمان؟ أنا أحتاج إلى ضرورة لترك المكروه؟ أجل، شكرا، لا تتوقف والله، لكن في كده هتلخبط الأحكام الشرعية خالص. نعم. هنا في دليل على عقل المشقات في النحو، وإلحق به العلم، لما خطر في هذين يا ابني الإيه؟ يا ابني الإيه؟ يا ابني الإيه؟ مقالة، أرد علي يا طارق لو سمحت، رد علي. رد علي لو سمحت. لا مش دي، قال بعديها على طول، قال بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخرص. الشيخ بيسأل لماذا قصرها في الإلحاق على العنب ولم يأتي في بقية الأشجار؟ فالشيخ قال وقرأناه، كنت معانا المرة اللي فاتت، كنت في جاي متأخر، دلوقتي كنت معانا بس معانا بجسمك. قال بجامع لأنه ملحق، لأنه العنبة، لأن العنبة ملحق بالنخل، بإيه؟ بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخرص، يعني في كل، هل هذان موجودان في غيرهما من الأشجار؟ في خرص في غير العنب، في زكاة في غير العنب؟ تفضل تفضل، خلاص يبقى لا يقاس غير العنب. طب لما أثرت هذه العنب ده فعل ذلك؟ ده سؤال حلو، ده سؤال حلو، ده خلاص، ان الحسنات يذهبن السيئات. لماذا اثرت هاتان العلتان؟ صح، يعني ايه؟ كانوا بيعلمونا كده المثل. دلوقتي لما نقيس النبيذ على الخمر، النبيذ على الخمر حرام، الخمر حرام والنبيذ حرام، ليه؟ في القياس على الخمر، قياس عليه في ايه؟ في ما هو النبيذ يشبه الخمر في اشياء كثيره، يشبهه في اللون، يشبهه في الطعم، يشبهه في السكر، فهل العلة في التحريم طعم ولا اللون ولا السكر؟ سكر، الإفطار هي العلة المؤثرة، العلة المؤثرة. يبقى التشبيه في الباب هناك عند الأصوليين لابد أن تكون العلة مؤثرة، مش أي علة، لأن العلة كثيرة، لكن العلة التي يقاس عليها هي الجامع، لكن من أجلها يأخذ الفرع حكم الأصل تكون علة مؤثرة. فله هذا سؤال ودي في محله، لماذا هاتان العلتان مؤثرتان بحيث إننا ألحقنا العنب بالنخل دون غيرهما مما لا يتأتى فيها هاتان العلتان؟ لأن لما نظر العلماء لماذا يا رسول الله يا مشرع لماذا جعلت المساقاة في النخل فوجدوا أنه السبب في كون المساقاة في النخل النص لا يقول إلا في النخل نخل والزرع وقلنا الزرع ده ملحق بالنخل لماذا في النخل دون غيرها فقالوا لأنها تقبل الخرف ولأنها تزكى فقالوا إذن ما كان فيه هاتان العلتان يلحق بالنخل فلم يجد ذلك إلا بالعنب يبقى الأول لما نظرنا في سبب تحريم الخمر وجدنا أن لا اللون هو اللي بيحرم الخمر ولا الطعم اللي بيحرم الخمر ولا قدم الخمر ولا ولا ولا الكلام كله في إيه؟ في السكر أنه هو اللي بيذهب العقل مناط التكليف و و و إذن الخمر فيه علل كثيرة كلها غير مؤثرة ولم يبقى إلا علة واحدة واللي هي بيسموها السبر والتقسيم نقعد نعد العلل نصبر أغوار الشيء المحرم أو غير المحرم الذي نريد أن نعلم علة تحريمه أو علة حلي أو علة كذا نصبر نعد 1 2 3 الطعم لا مش مؤثر اللون مش مؤثر مش عارف مش كل نوع لغاية ما نلاقي هي دي وهي السكر خلاص عرفنا يبقى أي شيء تاني فيه هذه العلة يبقى محرم أما العلة الأخرى لا دخل أو لا مدخل لها في التحريم فمدخل التجويد هنا علة التجويد هو كون النخل مزكا كون النخل قابلا للخفر فهاتان علتان موجودتان في العنب وبالتالي العنب فقط الذي يقاس على النخل دون غيره من الأشجار لما انتهي من سؤال عشان لسه لم ينتهي خلاص ولا انتهيت سؤال اخر لا كيف تفضل لا العلة قد تكون منصوصا عليها وقد تكون مستنبطة والاكثر انها مستنبطة زور القبور فإنها تذكر الآخرة فإن التعليلية إن هنا تعليلية قد ينص على العلة بس ده درس من الأصول ده اقرأ الأصول تعرف هذا الأكثر عدم النص فكيف نعرف المجتهدون هم اللي يجتهدون في معرفة العلة ويأخذون الثواب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نكمل الساعة كم معكم 10:05 نعم 10:03 صلنا فين يا عم الشيخ خلاص فلا تجوز المساقات على غيرهما تفريع على مفهوم قوله على شيئين فقط بين قوسين والمراد أنها لا تجوز على غيرهما استقلالا أما تبعا فتصح يبقى يجوز على الأشجار الأخرى تبعا لا استقلالا كما سيذكره الشارح في المزارعة الآتية قال وإنما لم تجوز على غيرهما اقتصارا على مورد النص ولأنه ينمو من غير تعهد غالبا يبقى الأول الشافعية دولت نصيون فيمشون مع النص وليس معنى النص أنهم لا يقيسون طبعا لكن خلاص مدام عرفنا النص وعرفنا العلة جاز القياس وإلا فأشياء كثيرة لا يكون لها أحكام لكن لا يرد فيه نص وليس فيه علة المنصوص عليه يبقى طبعا لا في معنى علة أخرى يبقى أولا اقتصارا على مورد النص دي علة نصية ثانيا علة عقلية لأنه ضمير في لأنه يعود على إيه في عويضة ولأن عويضة ولأنه ينمو من غير تعهد غالبا. لأنه ضمير المفرد ده ضمير المفرد يبقى العنب والنخل يا عويضة، الله يعوض علينا. وإنما لم تجز على غيرهما اقتصارا على مورد النص، ولأنه ينمو من غير تعهد غالبا. تفضل. الضمير يعود على على ايه؟ ضمير الشأن. الشأن يعني نرفع الضمير ونضع مكانها كلمة الشأن أو الحال. يلا نرفع الضمير ونضع كلمة الشأن والحال. يبقى الكلام لأن الشأن والحال ينمو من غير تعهد غالبا. ده كلام صح ولا كلام فارغ؟ كلام فارغ. هو اللي فتمت لسانك. لأنه الضمير يعود على إيه؟ أنت أيها اللطيف. لأنه الضمير يعود على إيه؟ على إيه؟ على غيرهما. صح، على الغير، على الغير. لأنه الضمير يعود على الغير، لأنه أي الغير، غير العنب والنخل. الغير ده كلمة نكرة عامة تشمل كل الأشجار غير النخل والعنب. لأن غير العنب والنخل ينمو من غير تعهد غالبا، يبقى لا يحتاج إلى مساقاة، وإنما يحتاج إلى فيحتاج إلى أجرة أو إجارة. صح، إجارة أو أجرة. ماشي. يبقى إذا أراد أن يذهب أن يبحث عمن يتعهد له برعاية هذه الأشجار الأخرى يعمل مع عقد إيجار. يبقى أشياء محددة، أشياء محددة بسيطة سهلة. لكن اللي محتاج أشياء كثيرة غير محددة النخل والعنب. فمثل للغير الذي لا يرد عليه عقد المساقاة قال كتين إلى آخره. التين دي ثمرة معروفة موجودة في الأسواق، إن شئت أخرج إليها تفرج عليها ولا تمد يدك عليها لأنها غالية. كتين أي وبطيخ وخوخ وجوز ولوز وتفاح وعناب وسفرجل إلى غير ذلك. عندك سؤال؟ نعم. السفرجل فاكهة، السفرجل فاكهة، بل عندك لما تشوفها كده حاجة كبيرة كده لطيفة طعمها جميل، في مربة السفرجل حاجة لطيفة ممكن تشتريها وتعزمنا عليها حبقى شاكر لك. قال ومشمش بكسر الميمين، مشمش أو فتحهما مشمش أو ضمهما مشمش، وتصح المساقات من جائز التصرف. جائز المشمش العناب.